لعينك يا دامر عينك يا حنين فيصل عقيل بغيابه سعد الدومي بغيابه شباب قطعة اثنين بغيابه شباب المحسود لعين ابو عاصي بغيابه والله سوسان هلا وعيوني سوسان رايحين عليا سوسان عبود الضفيري بغيابه سوسان عبود الضفيري بغيابه وعيون فهد العتيبي سوسان عبود الضفيري بغيابه عبد العزيز الخالدي وعلى الاهلي ابو اسكندر حسين ضيوفه كل الهلا بدر علي جاني زعلان عامر عتيبي يحبك والله سوسان واحد عامر الحديد كل الهلا بالغالي جاني زعلان عامر الحفير يحبك والله سوسان هلا هلا هلا تتابع عيون ريوم والول على راسي لما سلمت بيدك هذا قلبي يا بسام والله يريدك قلنا تتابع عيون خزع الصيبي نصب شبك على المسرح وانا صيبي